وأغلب روايات هذا الحديث وطرقه من طريق أنس رضي الله عنه، وعنه حبيبنا أبي ثابت وكثير التدليس والإرسال، وعنه طعمة بن عمر، وعنه سلم بن قتيبة، وعنه عقبة بن مكرم عند الترمذي وغيره. والترمذي رحمه الله بين أن رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفعا صريحا إنما تفرد به سلم بن قتيبة. والصحيح في هذا والصواب قول من رواه موقوفا على أنس. وتمخض لنا من البحث أن رواية الموقوف هي الراجحة، وفي الأخير أن هذا لا يقال من قبيل الرأي وليس الاجتهاد في مسرح، فله حكم الرفع وليس الرفع الصريح، لأن قول أنس من صلى 40 يوما أو من لم تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما، التحديد هذا لا يكون إلا عن توقيف، تحديد بهذا عدد لا يكون إلا عن توقيف. ثم الثواب والجزاء عليه أمر غيبي لا يكون عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حكم الرفع، فلا حكم الرفع. وهناك روايات عن عمر من طريق أنس عن عمر رضي الله عنه، وهي روايات شديدة الضعف، روايات شديدة الضعف. وقلنا لكم نبحث في نبيط بن عمر، هذا نبيط بن عمر، ولا أدري وقفنا عليه، وقفنا أبدا، هو عند أحمد. نبيط بن عمر على تصحيح يا أخوة، ها؟ طيب ما بحثت في تلاميذ ابن أبي الرجال، عفوا المشايخ ابن أبي الرجال، ها؟ أحمد بن حنبل، هذا إسناد أحمد بن حنبل. هل رجعتم أكثر من نسخة للمسند؟ إذا رجعتم أكثر من نسخة يظهر لكم من هذا نبيط، هل هو مصحف؟ هو غير مصحف وينظر. على كل حال أخبرونا بما هو جديد عندكم من كلام المحققين لهذا الحديث، المحققون والعلماء المعاصرون الذين تناولوا بحث هذا الحديث، ماذا قالوا فيه؟ وقفتم على شيء؟ ماذا يقول؟ اقرأوا يا محمود. أحيا الله الله قلبك ولا يميت ولا يموته حتى يموت بدنك، اعلم يا أبا كاهل أنه لن يغضب رب العزة على من كان في قلبه مخافة ولا تأكل من غدة، اعلمنا يا أبا كاهل أنه من تطر عورته حياة من الله سره على أنك كان حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة، اعلمنا يا أبا كاهل أنه من دخل حلاوة حتى يتم ركوعها وسجودها كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، اعلمنا يا أبا كامل أن اعلمنا بنون التوكيد الثقيل، اعلمنا يا أبا كامل أنه من طلب صلى 40 يوما و40 ليلة في جماعة التكبيرة الأولى كان حقا على الله أن يكتب له بركة من النار. ما بحثت في الإسناد أو المحقق ما طلعتش على كلامه على الإسناد. ظهر أبو معاذ عن فلان عن أبو كان ظهر فيها مشاكل. ها؟ في لا ده في الطبراني معجم الطبراني. انظر كده في صحابي يقول له أبو كاهل معك شيء يا شيخ عبد الهادي جديد صحيح. لا اليوم ده إن شاء الله تنظروا من الذي حقق هذا الحديث من المعاصرين. الشيخ أبو إسحاق الحويني له تحقيق، الشيخ الألباني له تحقيق، تجدون بعض المشايخ زي الشيخ طارق عوض الله لو تحقيق، من المشايخ الآخرين تجدون إن شاء الله. ادخلوا على النت هيجيب لكم مصادر وملفات كثيرة في تحقيق هذا الحديث. أنا أدري هذا معنا. طيب انظروا لنا كده في بعض أبو كهل فين؟ ها؟ صحابي؟ طيب عنده عنه من؟ أبو معاذ؟ ها؟ لكن الظاهر أحمد الشيخ أبو إسحاق الحويني ضعفه مرفوعا. فهمتني؟ ويصح موقوفا. ها؟ ليس تضعيفا مطلقا. في فرق بين التضعيف المطلق والتضعيف المقيد. ها؟ من عنه يا محمود؟ من عن أبي كهل؟ أبو معاذ من يحتاج بحث؟ ومن هو ها أبو معاذ عندك؟ لا مش من الثالث، الثالثة ممكن. الشيخ أحمد عبد المتعال وقفت على شيء؟ نفس الكلام، لكن الحمد لله أنتم الآن بهذا الرسم وهذا الشكل استحضرتم طرق الحديث. يستطيع الواحد منكم أينما ذهب يستحضر، عرف أن ده روية مرفوعا لكن الذي تفرد برفع فلان وروية موقوفا، وفي أسانيد كثيرة كده معكم هاي تحت فيها ضعف شديد وفيها وهم واضح. أبو معاذ وقفت عليه؟ ربما ما يكونش حتى دولة من رجال تقريب. فوقفتش يا محمود على محقق تكلم عليه؟ حمدي عبد المجيد السلفي محقق في معجم الطبراني. تنظر تمام؟ عبد الله وقفت على شيء؟ السادسة الظاهر هو بعيد، السادسة بعيد. دكتور محمد أخبارك وقفت على شيء؟ رفعتش بعض الدروس للنت؟ هم الإخوة هم يتواصلوا معك بإذن الله. أحمد معه كم وعمر معه كم والشيخ أحمد معه كم كميات تحتاج من يرفع معنا؟ خد الشيخ أحمد يقول مرتبها وجاهز درس الأول درس الثاني بأسماء الأحاديث ترفع إن شاء الله على ملتقى دار الحديث، منتدى دار الحديث المأرب، كلها موجودة، وغير هذا من المواقع. طيب، عندك شيء أحمد؟ الشيخ محسن عندك شيء؟ الشيخ عبد الله؟ طيب، الشيخ أحمد أنت قلت طفت في البحر، وقفت على إيش؟ ايوه زي من ما مش فاكر بقى وبزيد لان طبعت منه سيجاره حسب حال. ما اتيت بها؟ انظر كده الله يسلمك. يعني ما فيش حد ضعفه خالص؟ يمكن ما لقاهاش يمكن ما لقاهاش. ما فيش اشكال ان شاء الله. ما فيش حد ضعفه خالص؟ ايه؟ ما وقفتش على حد ضعفه؟ زي ما اخبرنا كده زي ما هو مش فاكر بقى هو لو ما فيش مش مشكلة نستدركه بكرة ولا بعد إن شاء الله. ما فيش مشكلة إن شاء الله. الآن قم يا عمر أخبرنا بالطرق والأسانيد، ملاحظاتك على الإيش طرق والأسانيد. الإسناد الأول تفرد برفع، ها، وأيضا معنى عن عانة حبيبنا بثاب وهو كثير التدليس، ها. احنا معنى الثوري عن عاصم الأحول عن عاصم الآخر، هذا ندري عاصم من عاصم ابن عمر بن قتادة، جميل. عن أنس، ها، لفظ من لم تفته الركعة الأولى من الصلاة 40 يوما كتبت له كذا، وده لفظ يساعدنا يساعد كسلنا احنا، من لم تفته الركعة الأولى يناسبنا احنا يعني، ها، يناسب كسلنا يناسب. هنعمل ايه؟ ما احنا ضعفاء صراحة، من لم تفته الركعة الأولى باعتبار أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. فهمتوني؟ طيب الثاني بقى هنادي ابن السري ده عامل ايه؟ يعني الاول هذا يشهد للثاني، ولما قال الحافظ في ابن ابي حبيب هذا وحبيب ابن ابي حبيب بجلي قال فيه مقبول، فابو خالد بن طهمان ثقه اظن. طيب هذا مع ذاك يعني يرجح جانب الموقف. طيب انظر لنا اللي بعده اللي رواه البيهقي هذا، لا صح في بابنا هذا. طيب شوف لنا ابن الجوزي عمل ايه، في انه قد رفع يعني، وجزم في جزم برضه انه رفع. ايوه ورفعه لا شك هو من الأوهام، ومجهول عن مجهول. وعن انتم ما شفتوش يزيد بن هارون عن حميد؟ أظن الفجوة بعيدة بين يزيد بن هارون وحميد، حميد بن عبد الرحمن بن عوف. طب يزيد بن هارون نازل شوي معنا يا اخوان، ها، هذا مسلسل بالمجاهيل ده تتخاف منه. وبعدين ده ابن الجوزي ذكره في العلم المتناهية، ها. لم نقف على طيب وده شفتوا النشا ابو عبد الرحمن عبد الله ده من؟ المهم ده غريب، ده اسناد غريب يا اخي على الحديث ده، اسناد غريب. اتأكدوا منه، اتأكدوا منه برضو، واحنا ما زلنا في وحدة الحديث على اساس اذا اكتمل دخلنا في غير، اذا انهينا الحديث وايضا توسعه. شوفوا من المعاصرين اللي حقق الحديث هذا، شوفوا من ضعفه ومن صححه، ننظر نقارن ونحن المستفيدون. ما هو الردود هذه انت تستفيد منها، كتب الردود مهمه تعصر لك الاحكام والفوائد والزمن والوقت. ما هو الشيخ الالباني بارك الله فيك يجعل هذا من باب الشواهد المتابعه، واحنا قلنا الشاذ لا يصلح ان يستشهد به، المنكر لا يصلح ان يستشهد به. نهون بقى في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة هتقولنا البحث هذا، هاتوه، ربما انه ضعفه ثم صححه، ربما انه صححه ثم ضعفه. طيب هاتوا لنا برضه اجمعوا لنا اجمعوا لنا. احنا عملنا الدرس هذا للجامع تجمعوا اقوى الناس. تمام؟ والشيخ ابو معاذ اليوم بيطالب بعوده شير اعلام النبلاء من جديد. حسنة طب معين شويدة متروكة. طيب برضو ان شاء الله ده الصبورة نحطها كده على جنب حتى نأتي لها غدا او بعد غد نحصلها ما حدش يمسح. طب كيف وهذا المتروك؟ طب اتأكدوا لنا من هذا الاسناد يا اخوة اللي هو اسناد بيهقية مرة ثانية اسناده رجال الاسناد يعني. ربما ان احنا اخطانا في ابو العلاء الاسكافي. كلما تمهلنا ايش يا دكتور؟ كلما تمهلنا كان احسن. من اجل نضاعف حديثا الناس يحتاجون اليه وهو صحيح. ولا نصحح حديثا يستحق ان يضاعف. واضح؟ ها؟ في اختلاط يعني تخلط وهو فعلا تخلط وضعه جعله من أنس عن عمر أنت تخلط ما حدش جاب الحديث ده إلا المشهور في هذا الحديث أنه من حديث أنس كون يجعله عن عمر هذا هو المشاكل الكبير. لا شك لا شك ولا ريب بإذن الله وله حكم الرفع وهذا خلاصة بحث الترمذي وكلام الترمذي يدور حول الكلمتين دول بس. شوف كلام المتقدمين قليل كثير بركة بيتكلموا كلمة ولكن تحتها معاني كثير. ايوه بيقول ايه على هذا اقراهن نستفيد. نعم. شوف ضعفه ضعف المرفوع. نعم صحيح استغرب ايضا مرفوع هم كلهم عارفين ان ده موقوف كيف ياتي مرفوعا. ها قلت الحافظ ابن حجر يعني ها وهو في سنن بعيد طبعا هو بيعرض كلام الرافعي انا في الكتاب الذي هو الاصل. نعم تقول وقلت بقى بيضيف من عنده يبدا هو من كلامه. ها الحديث هذا يا اخوه في صحيح الجامع. ها صحيح الجامع انا اعرف انه في السلسله الالبان وفي صحيح الجامع لكن رجعوا لنا كتاب المداوي معنا تمام. عندكم كتاب المداوي الغمار 6 مجلدات معنا المداوي لايه للجامع الصغير وشرح المناوي الجامع الصغير اللي هو للسيوطي اللي هو الألباني اشتغل عليه وعمل منه صحيح الجامع وضعف الجامع. عرفنا؟ أنتم ممكن في الشملة ممكن تحصلوا الشملة اللي عندكم أو في النت أو المهم هتوصلوا بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احنا عايزين نجاهد أولا ما هي صحيحة؟ ما هي الصحيحة دي؟ هي ما فيش أصح منها أصلا. أيوة لكن هي موقوفة وقلنا انها لا حكم الرفع لا حكم الرفع ما اختلفنا ولا حكم الرفع. ها ايوه اقرا وهو في سنن سعيد بن منصور عنه وهو ضعيف ايضا داره على اسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشافعي. جميل اسماعيل بن عياش وهذا من الروايات المدني، وذكر ابن الخطمي الاختلاف فيه في العلل مضاعفه، وذكر ان قيس بن الربيع وغيره رواياه عن ابي العلاء عن حبيب بن ابي ثابت قال وهو وهم، وانما هو حبيب الاسكان. وله طريق اخرى اوردها ابن الجوزي في العلل من حبيب، وهذا ايضا يؤيد لك ان حبيب بن ابي ثابت مش حبيب بن ابي ثابت، هذا حبيب الاسكافي اللي هو المطروك. شوفوا العلماء، شوفوا منين بيجيبها الدرقطني، ده حكم الدرقطني، واقره الحافظ ابن عاصم. ولعلمكم برضه لابد تعرفوا، انتم بتحاولوا تجمعوا كلام ابن حجر اجمعوه من كل مكان في كل كتب، لان كلامه هنا بيختلف عن كلامه هنا، فالمهم تفسر تستفيد منه. يعني هو بيحكم، ممكن يحكم على رجل في التقريب بانه صدق، روح في التلخيص الحبير يقول لك ده ضعيف، في فتح الباري ممكن يقول لك صدوق يهم، ده موجود كثير. يعني تختلف اجتهادات الحافظ من زمن لزمن ومن كتاب لكتاب. فهمتوني؟ نعم. قال وله طريق اخرى اوردها ابن الجوزي في العلم من حديث بكر بن احمد بن محمد الواثقي عن يعقوب بن تحيه على يد بن هارون عن حميد عن انس وقعه من صلى وقعه من صلى 40 يوما في جماعه صلاه الفجر وصلاه العشاء كتب له براءه من النار وبراءه من الدماء. وقال بكر ويعقوب مجهولان. بكر ويعقوب مجهولان اهم عندنا، بكر بن احمد ويعقوب بن تحي. جميل. ها وردت اخبار في ادراك كبيره، انما هو ما تكلمش عن يزيد عن حميد، يعني مشاها اعتبرها متصل. نعم. وردت اخبار في ادراك التكبيره الاولى مع الامام نحو هذا، قلت منها ما رواه الطبراني في السرير والبيهقي في الضعفاء والحاكم ابو احمد في الكنى من حديث ابي كاهن بلفظ المصنف، وزاد يثبت تكبيرة الأولى. قال الوهيلي إسناده مجهول. وقال أبو أحمد كان إسناده مسلسل مجهول. أيوه. وقال أبو أحمد الحاكم شوف كفانا البحر. يجي العقيل يتكلم بكلمة واحدة، إسناده مجهول. كفاك بحر. هذيك وقت تتعب كثير كثير وهو كفاك. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم ليس إسناده بالمعتمد عليه. وروى الوهيلي في الضعفاء ايضا عن ابي هريره مرفوعا لكل شيء صفوه وصفوه الصلاه التكبيره الاولى، وقد رواه الجزار وليس فيه الا حسن المستكن، لكن قال لم يكن الفلاح يرضاه ولابي نعيم فالهيه، فالهيه من حديث عبد الله بن ابي اوفى مثله، وفيه الحسن المعمار وهو ضعيف. وروى ابن ابي شيبه في مخلصه من حديث ابي الدرداء رفعه لكل شيء أنف، وإن أنف الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها، وفي إسناده مجهول. ما فيش فيه براءتان. ما هوش موضوع. أيوه. والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة، والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثاره كثيرة، وفي الطبراني عن رجل من الخلف عن أبيه أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهاجر كثيرا له، أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال انما اردت حدث الصلاه التكبيره الاولى. الله اعلم. ده صحيح هذا مصطفى. هروله الصحابه دي فيها عايزه بقى. بقي سن ما شاء الله هذا خير كثير. اتونا بقى اللي انت جمعت الشيخ احمد. ان شاء الله. يعني ما جبتش الاوراق معاك بكره ولا بعد ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا. برضه نحط السبوره في ايه بالطريقه اللي احنا قلناها عشان نحفظ هذه الاسانيد اللي نحتاجها ونكون مستحضرين. معنا يا اخوان؟ طيب الحديث اللي هنبحثه ان شاء الله. طب هات لنا لو في ورقه او نص في هذا تمام. طيب ايوه يا شيخ ناخد حديث فرق ابن علي بيقول ايه انما هو ضعف منه. طيب من مد ذكره الخليفه. تمام هات لنا في هذا ياخد. لا هو مش من مسه، هو انما هو بضعته منك. انما هو بضعته سأل يعني سأل سأل النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرج غائب؟ قال إنما هو بضعة منك. حافظنا في هذا حديث فرق بن علي. خلاص بس خلونا دواء عشان نكون مستحضرين. وبعدين برضو خط الشيخ أحمد نحب نشوفه كده ما تمسحوش صحيح؟ طيب ما احنا كل واحد احنا طبعا احنا ناخد لنا فترة نخوض في الأشياء دي بعد كده كل واحد نكلفه بكتاب ببحث بتحقيق المهم بس المهم ناخد فترة حتى إذا غلب على ظننا كل واحد يستقل بنفسه في البحث يبدأ يصير بنفسه والشيخ أبو معاذ ده بيطبع وكل حاجة عندنا الطباع عندنا إنزال على المواقع عندنا ورشة متكاملة أكتفي بهذا القدر على أني متعب راح أنام للشيء سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله تفضل يا شيخ.